قال الإمام أبو بكر وسلم أخبرنا عبد الله بن إمام محمد قال حدثني أبي قال أخبرني أبو سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن ثالثة قال كان عند بعض الأمراء رجل من أبو شجاع قال كان عند بعض فقال الإمام أبو بكر وسلم أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن ثالثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب بجواب منزل مشتملا على سيفه فقتله فقال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحق على سحر يكون شركا والله أعلم. بصر الحساء أبو عبد الله الرازي في تفسير ويان المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال ربما كفروا من اعتقد وجوده قال وعما في السحة فقد جوزوا أن يحضر الساحر أن يطير بالهوان ويحمد الميثاق ثمارا وثمار الميثاق ويكون الإنسان ثمارا وثمار الإنسان إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يكون الساحر تلك الرفعة كلمات معينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والمجنون فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابرة ثم استدل على وقوع السحر أنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما من دابين به من احد الا باذن الله ومن الاخبار بان رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر وان السحر عمل فيه ولقصه تلك المراه مع عائشه رضي الله عنها وما ذكرت تلك المراه من اتيانها باب وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكبيرة ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة هي أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا مكروه اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعالى ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أنت لم ترك جرما ولأن السحر لو لم يكن يعلم يقول المعنف في شخص فيحيى بن سعيد هو القطان لم يسمع من أبي إسحاق وإنما يروي عنه الواحد الزهير بن معاوية أو غيره ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أنت الفرق بينه وبين المعجزة وبين الفرق الذي من يجزى الهابد وما يتوقف الهابد عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة وهذا الكلام فيه نظر لوجوه أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن أنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزلة يمنعون هذا وإن أنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيرا بتعلم السحر ومن صحيح من أتى عراف عن كاهن فقد كفر لما أنزل على محمد. نعم ثم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرم عن ابي تميمه الهذيني عن ابي هريره الى ان قال الترمذي وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده وابو تميمه اسمه طريف بن مجال وقال حافظ في تهذيب التهذيب قال البخاري في تاريخ صغير لا نعلم له اي لابي تميمه سماعا عن ابي هريره. نعم. وقال ورثنا لمن عقد وفي الصحيح من اتى عرابا او كاملا فقد كفر بما انزل على محمد. وفي السنن من عقدات مثلا ونزل فيها فقد سحر. وقول الزمان سورة اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون مشهورا مع ما ذكرناه من الايه والحديث، واتفاق المحققين يقتضي ان يكون قد نص على هذه المساله ائمه العلماء واكثرهم، وان نصوصهم على ذلك. ثم يقال علم السحر في عموم قوله تعالى بل هم يسوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون فيه نظر، لان هذه الايه انما دلت على نفس العلماء من على نفس العالمين العلم الشرعي. ولم قلت ان هذا منه ثم ترفيه الى وجوب تعلمه، لانه لا يحصل العلم بالمعجز الا به ضعيف بل فاسد، لان اعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القران العظيم الذي لا يقيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم ان العلم بانه معجز لا يتوقف على علم السحر اصلا. ثم من المعلوم بالضروره ان الصحابه والتابعين وائمه المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله اعلم. تعلم السحر وتعليمه هي من فرائض لا شك، لان تعلمه وتعليمه لا يكون بكفر نعوذ بالله. ولهذا حرمه اهل العلم وبينوا انه من المحرمات السلفيه، ونسلمه بكتابه على هذا في قوله فلا يعلمه احد حتى يقول انما الفتنه لا تكفر. ثم قوله انه يوصل به الى تغيير الاعيان ايضا غلط، وانما يحصل به التخيير والاذى والضرر، اما الاعيان فلا يتوكل السحر على ذلك. وانما يغير هل يقيم هذا لهذا وهذا لهذا ما يستكشف خطورته وينكره من صاحبه. ثم قال جل وعلا فلما القوا السحر على الناس استغربوهم وتخيل لهم شيئا انها تسعى ويحصل به تخييم ويحصل به غير. ثم قال فما هم بظاهرين بها الا باذن الله. اما قلب الاعيان فلا، هذا باطل جهل كبير. نعم. يقال هناك كما قال جل وعلا وانا لمسنا عنك وانا لمسنا السماء فوجدناها بنت حرفا شديدا مشروبا وانا كنا نقول بها مقاعد للسرع. والله جعل افضل فاعطاهم اشياء من القوه واعطاهم اشياء من الحركه السريعه لحكمه بالغه سبحانه وتعالى، مثل ما قال الملائكه ينزل الملائكه والسماء ويصعد بحرات. نعم. هذا يقال يقولون ان يتعاطون اخبارهم يقال قد يحملون الى عرفات قد يحملون الى الفلات البعيده صلى الله عليه وسلم ذكر في تقييم وغيره. نعم. تقوم علاج السحر بالسحر جائز؟ لا السحر ما يجوز، يعالج بالقران والادوى المباحه لا بالسحر، لان تعرف السحر فيه اكبر يعني عباده لغير الله. نعم. ثم قد ذكر ابو عبد الله الرازي ان انواع السحر ثمانيه. الاول سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا من عميل عن وجنده من فرع ساحة ولغير يجب أن يصدع لنبري ولي الأمر. لكن هذا محل الجهاد إذا كان يخشى أن ولي الأمر لا يأذنه وعلى ضيوف الكيدة ويصل الحق هذا مثل ما فعل جنده طيب. أما إذا كان يرجو في ولي الأمر يعني يرارقه أنه يعينه على هذا الشيء لا بأس، لا يحتمل تحت قوة إيمانه ونشاطه وإحسانه فإن استأذن لهذا يقضي نفسه فلا بأس، وإن أقدم له ذلك فيما أقدمه وليس فلا بأس، لأنه من باب الحق. لكن القاعدة في هذا أن هذه الأمور لا يقدم عليها إلا بإذن الله الأمور حتى لا يقع مسألة الأمر نفسه. ويقول لك الأفلا ولي الأمر ولي الأمر يعلم أنه مفسد وأنه لا يبالي، وقدم نفسه ليبين الناس باطل ولا يبالي لو سجن أولا هذا يؤجر على ذلك. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه الكثير رحمه الله تعالى. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: الأول سحر الكذابين والشعر والكشتانيين الذين كانوا يأخذون سواسل السرعة المتحيرة وليشهدوا على الرسائل يعتقدون انها مدبرات العالم وانها تاتي في الخوف والشر، وهم الذين بعث الله اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسلما في مقالتهم ومحبا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوب في مخاطبه الشمس والنجوم المنسوب اليه كما ذكرها القاضي في كل كانت وغيره، ويقال انه تاب منه وقيل بل كذبوا على وجه اظهار الفضيله لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المضمون به، الا انه ذكر فيه طريقه في مخاطبه لكل من هذه الكواكب السبعه وكيفيه ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به وما يلبسونه وما يتمسكون به. قال النوع الثاني، وهذا مثل ما اشار الله عنه، هذا من احور من اكبر انواع الكفر والضلال، عباده الشمس والنجوم اللعبه على طريقه الصابئه من الملاحده. سماه سحرا لانهم يزعمون انه يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا في عباده لهذه الكواكب، والسحر عباره عن نظره وخفي سره، فسمي السحر سحرا لانه شيء يخفى ولا يظهر للناس. ويقال السحار سحر لأن في آخر الليل، والبنية سحر لأنها في داخل الجسم. المقصود أن هذا من أنواع الكفر الضلال والعور الضلال التي يخفى سرها عند أهلها ومن ليس له بصيرة بها. يقال السحر من أجل هذا الوجه، لأن شيء يخفى ولا يعرف فليبلغ قيل السحر. المقصود من هذا كله دلالة على نوع من أنواع الكفر أولئك وضلالهم. قال ابن الثاني: سحر اصحاب الاوهام والنفوس القويه. ثم استدل على ان الوهم له تاثير، لان الانسان يمكنه ان يمشي على الجسر الموضوع على وجه الارض، ولا يمكنه المشي عليه اذا كان موجودا على نهر او نهر. قال: ربنا اجمع اخلاق الداو على نهر المفروض عن النظر الى الاشياء الحمر والمفروض من الاشياء القويه. كما وكما أجمع نوع ثاني سر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير، لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان موجودا على نهر أو نهر. قال: وكما أجمع أخلاق الدار على نهي المفروض عن النظر إلى الأشياء الحمر. يصرف سمي الجسر لأنه مطروح على حياة الجسر، قد يكون جدا، قد يكون خشبة، قد يكون حديدة، وبلاد الجسر نعم. لأن الجسر مطروح على الأرض مشى عليه بسهولة، لأنه لو طاح ما طاح إلا على الأرض ما يضره، لكن لو كان مطروحا موضوعا على ماء على نهر أو على طريق إذا سقط خاف الموت توهم ما استطاع يمشي عليه، الوهم يطيح يطيح. لا شك في هذا، الله هو معروف. لا لا قد يكون جذع، قد يكون خشبة، قد يكون حديدة، يكون غير ذلك. نعم. والمصنوع للأشياء قوية كالنعام أو الدوران وما ذات إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق،

وقيام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير هذا من النشاط القوي نتج عن قوة الإيمان وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والميل إلى السماء لا إلى الأرض. بما تصرف من أمر ونهي وغير ذلك. وما هم بالله بذنب من حال الا باذن الله وكما ان الشيء لا يقع الا باذنه فهكذا العين باذنه الكوني قدره نعم. قال ان الاسلام من السر والاذعان من الاوراق العظميه والممكن خلافا للجلاله والمعتزله على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قالوا اتصال النفوس واتصال النفوس بناطقه بها فمن اتصالها بالارواح السماويه بما بينهما من المناسبه والقرب. ثم ان اصحاب الصناعه وارباب التجربه شاهدوا ان الاتصال بهذه الارواح الارضيه يحصل باعمال سهله قليله من الرق والزخم من الرقى والتجريب دال خاون ولا نعم دال خاون الدخن انت تدخين نعم باللام دخل باللام بالنون بالعرف باللام ودال خاون نعم والدخن دال خاون ولا لام نعم نون لا هذا تدخين هذا من عمل رب الجن هذا من عملهم تخدمين الجن يدخنون لهم تدخينات خاصة ويرقى قراءة خبيثة للنسافات في الرقاء نعم عليهم خبيثة نعم ممكن نسخة للأسف ممكن نسخة للأسف ما نعلم دخل ما نعلم من هنا أظهر الألف ولا من الغيب أما إذا خطأ نسخة لحط نسخة خطأ اللي عندها دخل حط نسخة للدخل لا بخاغ ونور عندنا ألف ولا حط نسخة للدخل نعم. وهذا النوع الرؤوم سمى بالعزائم معنى التسبير النوع الرابع من السحر التقي والأخذ بالعيون والشعرة شعرة الباء لك نعم الباء شعرة شعرة نعم قول هذا أسهل تصارم لأنه في الأرض كلهم النجوم جميعا هذا شيء يزرونه وحقيقتهم لعبادتهم لهم ودعاهم إياهم ونحو ذلك ما يجعلهم يتصلون بهم في الجن يستخدمون من دعاهم عبدا وانهم كانوا يرجعون من رجال الجن فزادوه وحقا نعم ان شاء الله وانما الغار من السحر الثقيلات والاخذ بالعين والاخذ بالعيون والشعبده يسمونها الجمعه من قال جل وعلا ولما القوا سحروا الى الناس واستقبوهم يعني جعلوا اشياء تجعل المنظور غير الحقيقه يسحر العين حتى ترى ما ليس هو الحقيقة ترى العين كأنها حمار العين الإنسان كأنه حمار أو كأنه صيد أو كأنه كذا يلبس عليه وهكذا ترى الزوجة زوجها في صورة أخرى تنفر منه الزوج زوجة في صورة أخرى ينفر منها في رأي عينه وهي في على حالها مثل ما قال في قصة فرعون السحرة فلما سحروا فرأت أخرى يخير إليه من سحر الناس في عبادهم وعطيهم نعم ولما ظهر أن البصر قد يخطئ ويستغل بشيء معين دون غيره ألا ترى بالشاذة الحاذر يظهر على شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استقرأ منشئ بذلك الشيء للتحديد ونقل عمل شيء آخر وهكذا الآن السحرة في المجامع الباطلة والمجامع التي يخدعون بها الناس يظهر لهم أنه يخرج من فمه بيضا أو دجاج صغار أو أشياء أخرى ويظهر لهم أنه يطعم نفسه وأنه لا يموت وأنه يهرب من الذنب وأن كذا وأن كذا وكله تخيل ما لا حقيقة كله مثل ما قسم عنده خجل من الهيتين أنها قسم. نعم نعم أنا شيء هو عميل الشيء كان موصوب عميل أو كان مروع عميل. نعم عميل أخير. نعم نعم عمل شيئا آخر عمل بسرعة شديدة وفي هذه يظهر لهم شيء آخر غير ما قرروا فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصف الخواطر إلى حد ما يريد أن يعمل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لتطمئنه ولم يكن إلا يفعل قال وكلما كانت الأفعال تفيد حسنة تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد. وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر تفيد وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد كان العمل احسن مثل ان وكلما كانت الاحوال تفيد حسن البصر تزيد تفيد نعم تفيد حسن البصر نوعا من انواع الخلل اشد كان العمل احسن مثل ان يجلس المشاهد في موضع مضيء جدا او مظلم فلا تقف القوه الناظره على احوالها وحال تفاعله. قلت وقد قال بعض المفسرين ان سحر السحره بين يدي فرعون انما كان من باب الشعبده ولهذا قال تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل اليه من سحر انها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الامر والله اعلم. شوف هذا كفر هذا العلماء الدكتور صخر كفر لأنه الباطن إنما صار إليه لعبادة الشياطين والشرك لعبادة لهم وكفر لأنه جحد الحق وأنكر الحق وسفر لأنه يضر الناس ضررا كبيرا فلا تقبل توبته في الظاهر يعني أما فيما بينه وبين الله تقبل يصح تصدق لكن في الظاهر لا يقبل نعم لراحة الناس من شره ومكره. الله يعافيك قلت وقد قال بعض المفسرين النوع الخامس من السحر الاعمال العجيبه التي تضرت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تقريب الآلات مرسلة عن المثالية الهندسية كثافة على رأس بيده فوق كلما مرت ساعة من النهار فرغ بالفوق من غير أن يمسه أحد ومن الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق النار بينها وبين الإنسان حتى يصبح لها ضاحكة وناتية حتى يصبح لها ضاحكة وناتية. سمى هذا سحرا لأنه من الأشياء الخفية ليس من السحر الذي نجا فيه القرآن أو الكفر. لا سماه سحرا من باب أنه أعمال خفية ولهذا ذكر فرما الآلات التي تنطق مثل خراش الساعة وما أشباهها ميزان لما جاء وقته هرحت ورمت وأشبه ذلك مثل هذا البوق الأيض كذلك صور الظاهرة والناطقة الآلات مثل موجودة الآن بين الناس هذا يدل على أن هذا داهي كريم والمؤلف من أعين مئة سادسة الآن أكثر من 300 سنة فالمقصود أن هذه الأمور القديمة عند الروم عند غير الروم صناعات عجيبة اخترعوها والله من ظهرت الآن أكثر من كما كان عهد المؤلف ظهرت الآن بالآلات التي أحدثوها الآن بإذاعات التلفاز وغير ذلك من مكبر الصوت وهذه الأشياء الخفية التي درسوها وأتقنوا صنعتها وحرز بها نفع للناس كانت تسمى سحرا لكل خفائها والآن كانت أمورا ظاهرة معروف. إلى أن قال فما لي الوجوه من رقيق الرموز السقايل قال وكانت سحر فرعون من هذا القبيل قلت يا بنا قال غير بعض المفسرين إنهم عن دورنا تلك الكبار والعصي فحشوها شئذقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الشجرة فيخيل إلى الرائي أنها بسحاب خيارها قال قادم من هذا القبيل تقيل صندوق الساعات ويندرج من هذا الباب ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأفعال بالآلات الخفيفة قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها قلت ومن هذا القبيل وهو كما قال سمى سحرا من باب خفية على بعض الناس ولكن من عرف أسبابها أن تكون عنده خفية نعم جر الأسباب الآلات الخفيفة هذا شيء معروف الآن كل هذه الأمور كانت قليلة ذاك الوقت ولكنها برزت بين الناس نعم قلت ومن هذا القبيل هي النصارى على عامة بما يرونه بها من الأنوار كقضية جمالة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخالنا الحقيقية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القناديل بصنعة لطيفة تروج على الصرام منهم وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكنهم يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيهم شبهة على جهالة الأغبياء على الجهلة الأغبياء للمتعبد القرآنية الذين يرون الجواب والأحاديث وفيهم شبههم في هؤلاء النصارى شبههم من متعبد القرآنية أتباع محمد بن كرام نعم وفيهم شبههم على الجهلة مثل على الجهلة من باب التشبيه على رجالة الأغبياء من متعبد القرآنية الذين هذا شبههم على بعض شبههم من الجهل شبههم بالجهل الذين شبههم بالجهل بدل على بالجهل نعم عندهم عنه على نعم منزق عنهم شبهات منقط عندهم نعم منقط عنهم لا على شبههم بالجهل وفيهم شبههم بالجهات الأغبياء من متعبد القرآنية الكرواني أتباع محمد بن كروان نعم شاكر عندي الذين يرون الجواب والأحاديث في الترغيب والترهيب فيذكرون في إجداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار والأول معنى أن النصارى انشبهوا على عامتهم ويفعل عند قمامة من الأنوار يقولون أنها من أنوار عيسى أو من أنوار مريم وكذا حتى يجمعوا العامة هم بهذا العمل الخبيث يشبهون الكرامية الذي قالوا نضع حديث في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضل القرآن لأجل أن نجمع الناس على الخير ندعوهم من الخير فهم شبه يعني له شبهة بهذا مثل ما فعل النصارى يقول العراقي بهذا وجوز الوضع على الترهيب قوم كرام وفي الترهيب نعم صلى الله عليه وسلم وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه يكذب علي يرد النار ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت قارئ حديث الصوت. الله حاضر. نعم. شوف كرامة كرامة كيف تصلي عليه من نعم. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الركبان وهو أنه سمع صوت قارئ حديث الصوت. ضعيف الحركة فإذا سمعت الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وقته من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الغاض إلى فعمد هذا الغاض إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجور فإذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صوناته سلامها وزعم أنها على قدر الصالحين. وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمام الزيتون فتح باب من ناحيته فيدخل الريح إلى داخلها ليسكوها فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصنعة ولا يدرون ما تبره فكتمهم بذلك رغم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليه لعاقب الله المتتابع إلى يوم القيامة. هذا كل من تشبيكة النصارى كذبهم وحيلهم ومكرهم إن شاء الله هذه أمثلة من أمثلة مكر دعاة الباطل صلى الله عليه وسلم. قال الرازي وأنه أستاذ من السحر الاستعانة في الخواص الأبية يعني في الأقصى والجهانة. قال وأعلم أنه لا سبيل لله كان خواص فإن تأثير المناقيس مشاهد وسيدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحير على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أعراض له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. ويقول بهذا يوهم الناس الأولياء من الأولياء الصالحين حتى يعطيهم الناس المال حتى يكرموهم ويعظموهم وهم يستعملون أشياء من ما خلق الله من لأن هناك أشياء من النباتات وأشباهها إذا جعلها حول الإنسان نومة الإنسان قدرته فيأخذونها ويجعلونها حول الحيات فإذا جعلوا حول الحيات هدرت الحيات صار يأخذها ويتلعب بها لأنها خدرة ما فيها ما بعد ما فيها ما بقي لها حراج يقول هذا ولي من أولياء الله ولهذا ضاعت الحية فيلعب الآن الناس بهذه الأشياء نسأل الله. نعم. يقول ومحمد بن كرام كشداد إمام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك. بس نعم يعني عبادة رميئة عبادة فإن الله جل وعلا فوق العرش جاء به القرآن هو سبحانه ذات مستقلة وهو من الصفات تعبير صاحب القاموس في العبارة فيها إهام النص الشاهد يقول كرام كشداد ثم كلام على عقيدة الكرام هذه كان كتب أخرى. نعم نعم نعم نعم يقرؤون على أقرب صفات عامية غير مفهومة لا يقول كل شيء مهم مفهوم يملأ كل شيء قراش كل شيء مهم مفهوم يملأ ما تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون المقروء شيء معروف من الآيات أو الدعوات المعروفة أو ما جاء في الحديث. الشيء الثاني أن يكون بلسان معروف مو مجهول يعرف معناه حتى لا يفعل ما لا ينبغي. الثالث أن يكون أن يعتقد أنه سر من الأسباب وأن الشافي هو الله وحده سبحانه وتعالى وإن هذه أن هذه أسباب الرقى والأدوية وغيرها كلها أسباب وأسباب بيد الله جل وعلا. كل شيء ممنوع قراءته كل شيء مجهول ممنوع لئلا يتخذ وسيله الى الرقى بالشركيات واسماء الجن واسماء الى لكن يفعلون اشياء غير هذا عندهم ما جعل الله في بعض النباتات واشياء خاص مثل ما جعل المغناطيس الذي يرفع الحديد خاص اذا نشق الانسان او اروع الانسان او طلي به الانسان تغيرت حاله ما هذا الدواء. ما هي الشروط الشيخ شروط القراءه شروط الرقية ثلاث. الشرط الأول أن تكون بكلمات معروفة إما آيات أو حديث يعني الدعوة في الحديث أو دعاء معروف لا بد يكون الشيء الذي يراده شيء معروف. إن كانت الرقية بشيء مجهول لا بد تكون معروف إما آيات وإما دعوة في جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوات معروفة في المعنى. الشرط الثاني يكون أن تكون الرقية بلسان معروف المعنى أما إذا كان بلغات غير معروفة يمنع الراقية إلا إذا كان يقي مثله وتعرف الرقية بلغة بتفسيرها وجرحها تعرف أنها سليمة فإذا رقى بها لأن هذه لغته وعرف بترجمتها أنها لا بأس بها فلا بأس. الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية وهذه الأدوية سبب لا مستقلة الشباب يد الله سبحانه وتعالى لما هي أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها المنفعة سبحانه وتعالى. هو الشافي جل وعلا والمعافى سبحانه وتعالى، وإنما الرقية والأدوية وما يقوله الطبيب كل ذلك أسباب. نعم. نعم. ولا موافقة. لكن دعاء معروف كلام طيب ما فيه. نعم. نعم. الله ليس عاقل الصحابة قاموا. ما هو مستبعد لكن لعلهم بشر صغير بشر غيبين. فمن الكلمات اللي تقع يدل على الناس. على كل من جهة الأشاعرة أو لبعض الصفات التي غالبة على الناس. ويدل على كلها وأن الله كان وسكت يدل على قلة البصيرة. نعم. قال أنه السابع التعليق عرض من يخاف له من الناس من غيره. هذا واقع في مخان والعرابين كثير من الجن ويعبدونهم ويستعين بهم على الانس في اشياء كثيره مما قد يقع من الخبل والجنون ويزداد نسال الله العافيه. نعم. واما الجراس لما عرفوها مع الناس الالفيه يعرفون اذا خطب الرجل والمراه خاره الذكي من الغبي حاد ومن غيره هذا يعرفه الناس بسبب هذه. نعم. يعرف الناس من مكالماتهم ومن اختبارهم يعرف الذكي والفطن ويعرف البليد ويعرف الغبي أن يعرف هذه الناس. نعم. النوع الثاني من السفر التعلم النبي والتقريب. نعم. النميمة مثل ما ذكرها الشيخ محمد كتاب التوحيد الآن بكم العرض النميمة تقاتل بين الناس وأنها تفسد بين الناس أحوالهم وعقولهم ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله بما رواه مسلم يرسل النمام والكذاب في الساعة أكثر من يرسل السحر في السحر لأن النمامين يغيرون القلوب يقع الشحنة بين الناس لهذا تفسد القلوب بين الناس وتقطع الشحنة بينهم هذا إذا جاء هذا ينقل يقول قال فيكم فلان كذا وقال فيكم قبيل فلان كذا يقول لكم بخلاء وأنكم جوانا وأنكم ثم إن الآخرين يقول لهم مثل ذلك تشتد العداوة سبحانه بين الناس بهذه النميمة نعوذ بالله. لهذا سمى بعضهم سحرا بما لأنها تؤثر في القلوب تؤثر بهذه العبارات وهذه الألفاظ كما يؤثر السحر في قلب المسحور تؤثر النميمة والكذب في أنفس الناس حتى تقع الشحناء والعداوة ربما وقع قتال على ذلك وفتنة. قال ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نسأل الله العافية. نعم. نعم. السائل بالنميمة والتقريب من لا تظن يعني الضم قد يكون الضم شيء الأمور التي يزعمون بها أنهم يعرفون أشياء من أمور غير وفي الحقيقة إنما هو تخيل على الناس وإلا فهم يعلمون علامة بينهم وبين الجن يشاورونهم ويسألونهم يسمونها الضرب بالحصى هذا يجعله ضمالون يجعله كثير من السحرة وهو تخيل لا حقيقة له وإنما تلبيس على الناس وإلا فهم إنما يجعلون هذا لشيء بينهم وبين شياطين الجن الذين يعبدونهم ويستعينون بهم على رضا الناس وقد يكون التقريب بين الناس يعني لكن بعيد هذا لأن لم يتقرب لم يتفعل لم يتقرب. نعم. التقريب على الباب الضرب. نعم. بمعنى الإغراء. مطر. نعم. بمعنى الإغراء. نعم. الإغراء بالإغراء. والتضريب بالضارب. نعم. نعم. لا تغريب. تغريب قرب الغادة تغريب. مو من الإغراء. نعم. نعم. السعي بالنميمة والتفريج من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائعا في الناس. قلت النميمة على قسمين، فارق تكون على وجه التهريش بين الناس وتزكية قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإسلام بين الناس واختلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من يمين خيرا، أو يكون على وجه التخدير والتفريق بين جموع الكفر، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحر خدعة، وكما قال معين بن مسعود رضي الله عنه، وكما فعل معين بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء سلاما، ونقل لهؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لام بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يبدو على مثل هذا الذكاء دون البصيرة النافعة، وإنما يبدو على مثل هذا الذكاء دون البصيرة النافعة، الله المستعان. وهذا ليس من السحر، ولكن مثل ما تقدم لما كان يؤثر أثر السحر ويوجب الفرقة قدر السحر. والمؤلف ثم قال المؤلف النميمة إذا أطلقت هي التي تفرق بين الناس بسبب الشحنة والعداوة، أما النميمة التي للإصلاح وتفريق جموع الكفار هذه ليست نميمة في الحقيقة، ولكنها إصلاح بين الناس وجهاد وخدعة لأعداء الله، الذي يتوسط بين الناس بالإصلاح ويقول لهم كلام طيب ما ليس بذماء وليس بكذاب. ولهذا فيما مرة مسلم الصحيح ما رواه الشيخان عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وفي رواية مسلم لم أسمع أرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، هذه الثلاث لا بأس فيها بالكذب، يكذب بين الناس للإصلاح، مثل قبيلتان متنازعتان أو أسرتان متنازعتان متشاحنتان، فيأتي هؤلاء ويقول أنا جيكم من الأذلان قد أثنوا عليكم خيرا ومدحوكم وقالوا إنهم آسفون ما يرضون بالشحنة بينكم وبينهم، فلا يحبون ذلك وأنهم يودون الصلح بينكم وبينهم ويودون إزالة هذه الأمور التي سببت الفرقة بينكم، فيشكرون على ما ذكر ويقول نحن نحب ذلك ايضا، ثم يروح الاخرين ويقول كذا وكذا، ثم يلعب بينهم ويصلح بينهم، هذا ليس بكذا هذا مصلح، ويصلح بين الناس من افضل القرى، وهذا نوعا ليس بنميمه، هذا نوع اصلا يسمى اصلاحا. اما النوع الذي يسمى نميمه لكنها نميمه في الخير فهذه يطلق عليها خدعه، ما يطلق عليها نميمه، قال خدعهم للمصلحه، من هنا فعل معي المسعود يوم الأحزاب لما اتفقت قريظة مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ونقض عهد، نقض صفته الحرب من العهد، سعى بينهم المعين بما يفسد حالهم وما يفرقهم، فجاء إلى اليهود وقال إنهم إن هؤلاء طلبوا منكم ولكنهم دعون ولكنهم سوف يذهبون عنكم إلى بلادهم ويتركونكم مع محمد فيقتلكم محمد ويفعل وانتم لا تجيبوا له الى نقل العهد ولا تساعدونه، فان سوف تفعل كذا وسوف تفعل كذا، سوف يطلب منكم رهائن واذا اخذوا الرهائن تركوكم وانتم محمد يقعكم بينهم كذا وكذا. ثم جاء الى قريش وقال ان اليهود لا يؤمنون ولا ينبغي اتفقوا معهم، انا لكم ناصح، فان اليهود سوف ينقضون العهد وسوف يفعلون وسوف يفعلون، حتى فرق بينهم. ثم قال الغازي فهذه جملة الكلام في الأقسام السحر وشرح أنواعه وشرح أنواعه وأصنافه. قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في علم السحر للطابة مجال بها، لأن السحر باللغة عبارة عن ما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة وهي محل الغذاء. نطعيك يا رجل فالريس لكن لأنها خفية في داخل الجو لها سحر الحمد لله البعيدة إنها لها شيء لها عمل آخر من جهة الهواء حتى لا إشارات على غيره. وسميت بذلك لقبائها ولق مجاريها إلى أجزاء البدن ورطونه كما قال أبو جهل يوم بدر بعجلة انتفخت حاو أن انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى سألوا أهل الناس أي أقطع عنهم عملهم الله أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة نحن قدار عنده ما يشاء. وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسرائيلي من الشافعية حيث قالوا إنه تنظيم وتفسير. قال ومن السحر ما يكون بكفة اليد كالشعوذة والشعوذة البريد لكفة سيره. قال ابن عفارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي ومنهما يكون كلام يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى وقد يكون من عروض الشياطين ويكون أبية وأسنى وغير ذلك. قوله وقوله قال وقوله عليه السلام إن من البيان لسحرا يحتمل أن يكون نبحا كما تقوله الطائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح. قال لأنها تصور الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون أنها بحجته من بعض فأقضي له الحديث. معنى انه حق يعني موجود حق انه ضد يعني ضد الباطل لان الموجود مو مجرد تخيل لان موجود. وقال السحر قسمه شيء تخيل ومسمى سحرا وشيء له وجود يؤثر على الناس كما قال جل وعلا بين المرء وزوجه فله وجود وله حقيقه وله اضرار هذا مقصود. نعم هذا ليه خلال مشهور ونظهر أنه مو بالذنب بل للمدح إذا كان بالحق. ولهذا بعد الله الرسل المبشرين والمنذرين وأعطاهم بيان والبلاغ العظيم في دار الدعوة والمدح ليس للذنب على الصحيح إذا كان بحق. أما إذا كان بترويج الباطل فهو مذموم. ولهذا في الحديث الآخر إن الله يؤمن بريقا من الرجال من يتخلل بلسانه كما تخلل البقره بلسانها. فاذا كان بيانه وتكلفه وتنطعه في نص الباطل فهذا مذموم باي كلام كان. واذا كان بالبيان والبلاغه صار اشد اضرارا واعظم خطرا فهو مذموم. اما البيان في ايضاح الحق والدعوه اليه ورد الباطل وكشف الشبه هذا مضمون. نعم. يعني من ضرر ومصلحه باسبابه يعني. نعم رواه الشيخان بن عمر الخالق السنة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل وقد ذكر الوزير أبو المغفر يحيى بن محمد بن هبير رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف على مدارج الأشراف بابا للشطر فقال أجمع على أن الشطر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا فيما يتعلق بالشطر المستعملة. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك من أصحاب أبي حنيفة من قال أن إن تعلمه ليتقيه أو يجتنبه أو يجتربه فلا يكفر من تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له وكل ما يسحرك فإن وصف لنا ما يوجب القدرة فإن وصف الإمام وجه الكفر مثل ما اعتقد أن باب من السفر والسواد مستدعى وأنها تفعل ما يستدعي هذا هو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد عبادته فهو كافر وقال ابن بيضاء هل السلف مجرد فعله واستعماله فقال مالك وأن ابن قال الشافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بالتحريم إنسانا فإنه يقتل عند مالك وأحمد الشافعي عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتسرع منه ذلك أو يسر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حتى عنده إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. الصواب في هذه المسائل أن السحرة يقتلوا مطلقا لأنهم من المفسدين في الأرض وأن متى ثبت سحرهم وفعلهم ما يتعاطاه السحرة وجب أن يقتلوا سواء كان ذلك من طريق الدخيل الذي يجعل المرأة تقبض زوجها والزوج يقبض امرأته وغير ذلك ما يفعلون من التخيلات التي تغير الأحوال ويتسبب عليها البغضاء والمحبة والانتماء والاستراق ولهذا كتب عمر إلى أمرائه أن يقتل كل ساحر وسحرة وهكذا حصل رضي الله عنه قتلت جاءت لها سحرتها قتلت بأمرها وهكذا جندب ثبت عنه أن قتل ساحر بغيره الوليد ونقصد أنها أن السحرة مفسدون في الأرض فالواجب متى ثبت أنهم سحرة وجب قتلهم أما تكفيرهم مما قال الشافعي رحمه الله ينظر في سحرهم فإن كان من قبيل التقرب إلى غير الله وعباد الشياطين أو اعتقاد أن غير الله اصطفاه في هذا الكون وأنه يفعل ما يشاء هذا كفر أكبر ورد عن الإسلام أما إن كان سحرهم بشيء آخر أدوية يعني يشربها أو يسقيها أو تدخينات ليس لها تعلق بالعبادات هذا ليس بالكافر لكن يقتل لفساده في الأرض نسأل الله العافية. نعم. وهل إذا كان الساحر يقبل توبته فقال مالك وأحمد وأبو حنيفة المشهور عنه لا تقبل وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل وأما كان والصواب أنها لا تقبل ولا يستعتاب بل يقتل مطلقا لتخليص الناس من شره ومفساده. نعم. وأما الساحر والاستعتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل فلا يقتل الساحر كما يقتل الساحر المسلم وقال مالك واخر الشافعي لا يقتل عن من قصه لبيب من عصم واختلفوا من مسلمة الساحرة فعند ابي حنيفه انها لا تقتل ولكن تثبت وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله اعلم. ماذا هو الصواب حكمها حكم الرجل ولهذا قتلت عصمة في الجاية لكن سحرتها. لكن التفريق بين ساحرة وكفر الساحرة الساحرة لأنه مقر على دينهم مقر على دينهم بالجزية ودينهم كله كفر هذا هو ولأن الرسول قتل اللذين فلهذا لم يقتلوا لا رأى هؤلاء الثلاثة أنه لا يقتل إذا كان من أهل الذمة وإذا رأى ولي الأمر قتله لفساد الأرض فهذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر أما الساحر يتعاطى الإسلام ويدعي الإسلام هم يتعاطى السحر هذا يقتل عند الجمهور بغير استتابة. نعم. الله الحد يقتل على كل حال وين لا يكفر والقصاص يقتل لأن قتل به. نعم. في التفصيل قد يكون كفرا في ذلك قد يكون لما يترتب عليه فساد فإذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن وعبادتهم ودخلهم ونزلهم صار كفر أكبر ولهذا سماه الله كفرا قال وما يعلم من احد حتى يقول انما هو فلا تكفر ودل على انه كفر ولكن الشياطين كفر يعلمنا السحر. هذا اذا وصفه وتبين انه شيء يضر الناس لكن ليس في تقرب غير الله وليس في كفر من الله ولا دعوى ما يوجب كفر يرى انهم يتصرفون بالكون دون الله وانهم يغيرون الاشياء بعينهم هذا هو كفر أكبر من جهة سيده الرومية نفي الله أن ينفع الأحكم ولا يحب صاحب الوأسى وقال أبو بكر بن صلى الله أكبرنا أبو بكر بن رومي قال أكبر قال ترى علي أبي عبد الله ولمي عبد بن حنبل وقال أبو بكر بن صلى الله أكبرنا أبو بكر بن رومي قال ترى علي أبي عبد الله قل على أبي عبد الله وأن يحمد بن حنبل عمرو بن هارون هذا قرأ على قرأ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل عمرو بن هارون وعمر بن هارون في بلقين عمر بن هارون قرأ على أبي عبد الله يا أبي أحمد بن حنبل عمر بن هارون هذا قائل عمر فاعطى قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون هو قائل لا لا الله عمر بن هارون نقطع من كده قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يسأل ساحر المسلمين ولا يسأل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر امرأة اليهود فلم يقتلها صار سحر النبي أما اليهودية رأت السم سمة الشاعر نعم تعتبر نكرة النفس خاصة امرأة نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هم طريق الله هذا رواية فيها عن شيخ عن الزهري عندكم الزهري عن الزهري نعم وقد قال الصبي وعمال نعم شمل شمل موسى شمل أشياء ضارة نعم وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي يقتل إن قتلت إن قتلت شهره وحكم خويلد بن منداد ابن خويلد بن منداد عن مالك رواية في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما الساحر المسلم فإن تضمن شهره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة غير لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه فإن قتل سحره قتل قال الشافعي فإن قال لما تعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية لا الأقرب من هنا جاء تائب النادم قبل أن يغضى عليه قبل أن يعلم الأقرب فيه مثل جميع يقبل لأنه حينئذ ظهر منه الصدق فسأله هل يسأل الساحر حلا من سحره إذا جاء سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري وقال أعمل الشرعي لا بأس أن يشرف كري ذلك الحسن البصري وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل لا تنشر فقال أما أن الله فقد شفاني وخفيت أن أفتح على الناس شرا وحكى القرطبي عن ربهم أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدخل وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدخل بين حجرين ثم تضرب للماء ويقرا عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل ببراقه فإنه يذهب مع به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته قلت أنت وما يستعمل هذا أنت وما يستعمل قال لي قال هو أبن مهندس قال ذكره غير واعد هو مجرب في هذا يأخذ سبع ورقات من السدر من دق ثم يجعل في ماء ثم يقرأ فيها آية الكرسي و قل يا أيها الكافرون قل والله أحد والمعوذتان وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف ويونس وطه ثم يحصل منها حسوات ثم يغسل الباقي هذا مجرم بإذن الله في سلامته وعافيته وهكذا المحبوس عن زوجته مجرم هذا في علاجه وطب شرعي مباح لا بأس به نعم لا أنا بتجاهل نعم. يعني استعملت النسخة العلاج أخبر أن الله شفاه أخبر ما تحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحج جابر عند أحمد وأبي داود أنه سئل عن المسمى فقال فيها من عمل الشيطان ومد وهذا مثلا جيد والمد حل السحر المسحوق فإذا كانت بالسحر لم يجوز لأن السحر منكر فلا يحل بالسحر وهو عبادة الشياطين أو استعمال محرر الله. أما نحن الحل بغير ذلك من الرؤية والتعوذات والأدوية المباحة هذا لا بأس به والحمد لله والله جل وعلا ما جعل شفاءنا في محرم عليه الحمد لله. نعم قلت أنت ما يشتغل إشهار السحر ما عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك وهما المعروض الثاني وبالحديث لم يتعود المتعود مثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مقربة للشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما رد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا المؤلف حديث النسرة وذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب ما جهل النسرة حديث جيد أبي جابر إن يعني النسرة وهي النسرة التي اعتادها النصارى الجاهلية وهي النسرة بالسحر. أما تنشير بالدعوات المباحة والأدوية المباحة والآيات القرآنية فلا حرج فيما تقدم وبسط ذلك صاحبة المجيد الرمادي شيخ كتاب التوحيد شيخ ما مالي بالسحر. نعم سم الله بالمعوذتين. نعم الله رب العالمين يضر بعض منهم السحر كلهم يقول انه لعب. لا سحر له حقيقه مو ضرب له حقيقه وله وجود مما يضر بدءا من ربي واهله ومما يقتل ومنه عرف من بعض اللاعبين الجهله لكن هو له حقيقه وقد فعل سحر ما فعله في عهد موسى عليه الصلاه والسلام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وجل وعلا قال فيتعلمون ما يفجرون الايمان بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نسال الله العافيه. نعم واغلبه تخيل يخيل الانسان انها تسحر هذا تخيل هذا تخيل ليس من عمل التدبير جمع العيون. الله قال فلما أقوا سحروا عيون الناس واشتغلوهم وجاوز سحروا عيونهم لأن جاءت العيون تنظر شيء مو حقيقي على خلاف الحقيقة ولا ما قالوا الحقيقة الحقيقة هي لكن سحر عيون الناس حتى تخيل لهم أن في يده طير ولا تبي طير بيض ولا تبي بيض وهكذا ما عشوا هذا فلا سحر يقتل. ليش يعمل هذا حتى يشرب الفلوس؟ كذلك هو التزويد هو التزويد جمع الناس في دكاكين وحتى ياخذ اموالهم هذا يقتل اذا غلط. نعم صح حكمه ساحر ويقتل الا اذا ظهر من امره ما يدل على انه ليس بساحر من ادويه واشباه مما لا يكفر مما لا يكفر ولا فالاصل انه كافر يقتل هذا هو الاصل وما يعلم حتى يقول إنها هدى ولا تكفر ولكن الشيء الكفر كما هو يعلم لها سحر إن شاء الله. نعم كل هذا باطل. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال آله وصحبه قال الإمام مالك بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه ثورية بما يقصدونه من التنفيذ عليهم لعالم الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويمرون بالرعونة

في كلماتهم القبيلة وفي هيئتهم للمسلمين وفي عدم صراحتهم بالحق، ويكونوا صرحاء بالحق، يكونوا بعيدين عن التشبه بأعداء الله. من ذلك هذا الحديث عليه من عمر شبه بعمر منهم، قد توترت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بإنني أعتب بأعداء الله. من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبرون خالفوهم. من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم منذ شوارب وعاف خالف المشركين، منذ شوارب وعاف لها خالف المجوس، لا تتبعوا سنامك من قبل خلف غدة بغدة، إلى غير هذا من الأحاديث الدل على تحذير من الاقتداء بالتأسي بأعداء الله. ومن هذا قول اليهود إذا سلموا قالوا الساموا بإدغام وإخفاء لما يدري يحذر يقول السلام، ما قالوا السلام من السام، لكن يأتون بها بعبارة غير واضحة، السام يعني الموت، يريد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم غير مصلحين بهذا، بل في ذلك إخفاء وإبرام للكلام. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم قولوا عليكم، إن كان السلام فالسلام على الجميع، وإن كان السلام هو الموت والموت الجميع، لكن يستجاب للمسلمين ولا يستجاب لأولئك، يعني تعديل الموت. وقاعدة أن اليهود أهل مكر وأهل جدع وأهل كيف، فالواجب التحرر منهم والحذر من مكائدهم بغاية العناية، وهكذا بقية الكفار لا يؤمنون على المسلمين بأي شيء. ولهذا نبينا أن نتخذهم بطاعة، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم شرا وبلاء يدخلونه عليكم، وبطانة خاصية توظيفهم يعلم في أمور المسلمين. ولهذا قال بعده ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، ما مصدرية، يعني ودوا عنتكم، يعني ودوا يدخل الشر عليكم، ودوا تكون كما كفروا، قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدور أكبر، قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون. فالمقصود أن الواجب على أهل الإسلام الحذر من أعدائهم، وأن يكونوا على غاية من الحيطة، وأن لا يتخذوهم بطانة، وأن لا يأمنوهم وقد خونهم الله، وأن يعاملوهم بما شرع الله من الحذر والحيطة والعدية عليهم أو المعاهدة، إذا كان وضع الجزية فالمعاهدة التي يجب بعد من شرهم والعافية من مكرهم، وإذا قدر على قتالهم قتل، إلا أن يلتزموا في الجزية عن صراط عن ذل في حق اليهود والنصارى والمجوس. الله المستعان. نعم. في هذا الحديث وإيكم بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. هذا الأصل. من بهذا أن يعبد الله وحده. أما وضع الجزية هذا عارف بدفع شرهم والسلامة من كيدهم، ولعلهم يرجعون للصواب ويفكرون فيبقوا في الإسلام في حق اليهود والنصارى والمجوس. فالذي الأصل أن يقاتلوا حتى يدعوا في دين الله. ولهذا قال عز وجل فإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا التوحيد يعني الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. الأصل هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الأصل. وإن يصال الجزية في حق أهل الكتاب فقط نوعية، ما ذاك إلا لأن الرسل بعثوا ليعبدوا الناس إلى عبادة الله والمذنوب لطاعة الله، هذا هو الأصل. ومن أجاب فله السعادة، ومن أبى إلا أن يكون من هذه الطائفة وما في الكتاب والمجوس وتقبل من الجزية حيات وهم طالعون بحكمة بالغة، وهي أن لهم شبهة الكتاب ولهم شبهة اتباع الأنبياء مروا، فكان من حكمة الله أن شرع أهل الجزية منهم حيات وهم طالعون لعلهم ينظرون عندما عندهم من العلم يحملهم على الدخول في دين الله. الله المستعان. نعم. هو من هو ذا لأن خوفنا راعينا من دونه يقبل علينا ما أن راعينا يعني خف عنا سهل عنا في الثمن لكن داعي سامع عبارة صحنا الحمد لله أن يسامحنا بعض الشيء خف عنا بعض الشيء إذا ابتعد عنها يكون أحسن. نعم نعم. عبد الرحمن مشارك الزوبان يقول الدمشق الجاهد قبيوط يشتك ورمي بالقدر وتغير بآخر السابع مات سنة خمس وستين وهو من سبعين سنة البخاري الأدب المفرد والأربعة الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. الله غريب خاصه لا صار بها ايهاب غير خاصه لكن واعظم الناس في هذا واعظم الناس في هذا والمقصود البعد عن مشابهات اليهود في كل شيء. نعم.